بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة تنازعوا فتفشلوا وتذهب ولا تكونوا كالذين خرجوا ومن يتوكل توكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم طيل خوف وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما لو أنت أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله أكبر. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. صابرون يغلبوا مئتين. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الله أكبر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله أكبر. الله تعظيم. الله الله. لابس. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا سبيل الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. الله أكبر. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يا سلام. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى جل شأنه. الله الله. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. الله ما شاء الله. الله أكبر. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لا إله إلا الله. لهم مغفرة ورزق كريم. أني الله. الله. اس تاریخ والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله أكبر. لهم مغفرة ورزق كريم. الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. تاريخ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.

إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر Thank you. Thank you. لقد نضعكم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم ذلك لا يؤمنون بالله

الذهب والفضة ولا ينفقونها Thank you. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الحياة الدنيا من الأرض

ولا أوضعوا خلالكم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق أن يصيبكم الله ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ويحلفون بالله إنهم لا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمس Thank you. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين Yeah. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ خصمهم ولعنهم الله ولهم عذاب الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذين خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بأن من الله رب الله لك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن يا أيها النبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي مما تيسر من سورة التوبة. وقد كانت خير استهلال لنا ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من رحاب مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بحي العجوزة بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الليلة المباركة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، والتي قد تكون ليلة القدر والشرف والرفعة، نضرع إلى الله بالدعاء الضارع الخاشع ونسأله العفو والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لنا من فضله لنصدقا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله أكبر. الله عليك. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. الله أكبر. وأن الله علام الغيوب. الله أكبر. الله أكبر. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا الله إنهم كفروا بالله ورسوله. الله أكبر. وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرك. إنهم كفروا بالله ورسوله. الله أكبر. تعليق. وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا جادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات الله أكبر وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله ذلك الفوز العظيم الله وقال الذين كذبوا الله ورسوله الله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم الفاتحة